إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا السائل يقول: ماذا يعمل المسلم في عندما سمع الفتوى في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ كيف يعمل المسلم في من ابتلي بذلك؟ خلص هو صاحب هو الطرف الثاني بفسخ العقد، خلصون بفسخ العقد. فإن أبى الطرف الثاني فسخ العقد يشتكيه على المحكمة، والمحكمة تتولى هذا الشيء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.